مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ، وعلى بركة الله نبدأ في استعراض بعض من رسائل السادة المستمعين، فأهلا وسهلا الشيخ عبد العزيز. حياكم الله. رسالة مطولة بعض الشيء وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات، وتقول: الأخت حياة عين، أختنا، سأقرأ رسالتها كما وردت سماحة الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن بعض الناس يقولون إن ذبح خروف كبش يوم عيد الأضحى المبارك عرفة، إن الذبيحة تعتبر فريضة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما جاء العيد ولم يكن لديه ذبيحة أراد ذبح ابنه، فأنزل الله سبحانه وتعالى له كبشا ليعيد به. السؤال: هل هذا صحيح؟ وهل يجب أن يكون مربى سنة كاملة ويسمن ليكون مسمن أو مسنى كما هو تعبيرها للعيد، ويفرق منه على 7 بيوت؟ هل هذا صحيح؟ وهل هناك دليل على ذلك ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو من تبعه من الصحابة؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الذبيحة التي أشارت السائلة إليها غير صحيحة بهذا المعنى التي ذكرت، وإنما أصل ذلك أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام امتحنه الله فأمره إلى فدم ذكر إسماعيل عليه الصلاة والسلام ليخلص قلبه لمحبته سبحانه دون محبة غيره جل وعلا. وكان إبراهيم هو خليل الله عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الناس في زمانه، وهو أفضل الخلق بعد محمد عليه الصلاة والسلام. فلما أراد ذبحه وحله للجبين ولم يبق إلا أن يهوي بالسكين إلى حلقه، رحمه الله ورحم ابنه ورفع عنهما هذا الأمر وفداه بذبح عظيم، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عباد المؤمنين. فنسخ الله هذا الأمر وحصل المقصود بصفاء القلب وكمال المحبة لله سبحانه وتعالى، لأنه قد طلب نفسه من الحبر تقربا إلى الله عز وجل وإكمالا لمحبته سبحانه وتعالى. فلما تم المقصود وحصل المطلوب نسخ الله هذا الأمر فدى الذبيح بذبح عظيم وكبش عظيم، أرسله الله إليه، ويقال إنه جاء من الجنة وأنه رفض من الجنة، فذبحه إبراهيم وفدى به ابنه إسماعيل، وبقيت هذه السنة في المسلمين من ذاك الوقت، وهو الضحايا في أيام عيد النحر. وكان نبي محمد عليه الصلاة والسلام يذبح في عيد النحر كبشين أملحين أقرنين، أحدهما عن محمد وآل محمد من أهل بيته، والثاني عن من وحد الله من أمته عليه الصلاة والسلام. وصارت الضحية سنة في الأمة من عهد إبراهيم إلى عهد محمد نبينا عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا. يستحب للمؤمن أن يضحي إذا كان عنده قدرة يوم النحر شاة واحدة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون، وإن ضحى بأكثر فلا بأس، وليس هناك حاجة إلى أن يربي في البيت ويسمنه، يشتري من السوق أو يكون عنده في المزرعة لا بأس، لكن ليس من السنة أن يربي متى اشترى من السوق انتهى والحمد لله. ثم ليس من السنة أن يقسمه على 7 أبيات، لا، يأكل ويطعم كما قال الله تعالى: فكلوا منها وآتوا البائس الفقير، فيأكل منها ما تيسر ويطعم جيرانه واقاربه والفقراء ما في السوق. وان قسمها اثلاثا فاكل ثلثا وقسم بين اقاربه ثلثا واعطى الفقراء ثلثا فكل ذلك حسن. والمقصود من هذا انه ياكل ويطعم وانه يشتري من السوق او يربيه في البيت كل ذلك لا باس به. وليس من شرط ذلك ان يقسمه من خلافه ابيات هذا لا اصل له. من يعطي من يشاء بيتين او ثلاثه او اقل او اكثر من الفقراء من اقاربه من جيران الامر في هذا واسع والحمد لله. سمحت الشيخ، كثير من الناس يهتم بالأضحية عن الميت سواء كان هناك وصية أم لم يكن، توجيهكم الكرم. النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عنه وعن بيته ولم يفرق بين الحي والميت، فدل ذلك على أن إذا ضحى يكون الضحية عنه وعلى أهل بيته، يدخل فيه أبوه الميت أو أمه الميت أو زوجته أو أولاده، يدخل في ذلك لأنه ذبحها عن أهل عنه وعن أهل بيته. وجاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل فعله الربع من النياب، قال إني ذبحت عن ولدي، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسأله هل ولده حي أو ميت. فدل ذلك على أنه إذا ذبح عن بعض أمواته وضحى عن بعض أمواته فذلك لا بأس به. فالمعروف المشروع لما فيه من الصدقة والإحسان والتقرب إلى الله باللحم والإحسان الميت بالصدقة والإحسان إلى الناس باللحوم والفقراء والمحاويج والهدية إلى أصدقائه وأقاربه وجيرانه، لكنها عن الحي آكل. الضحية عن الحي آكل، فالسنة أن لا يدع الضحية عنه وإن ضحى عن أهل بيته فهو أفضل، وإن ضحى عن أمواته فحسن ولا بأس كله طيب. أما إن كان ما أنكر الضحية الميت فلا وجه له، هذا الإنكار الذي يفعله بعض الناس عن الميت لا وجه له، إذا ضحى عن الميت قربة وطاعة وخير عظيم. بارك الله فيكم. أقول لنا من سوريا بعث بمجموعة من الأسئلة ولم يذكر اسمه بل وقع في نهاية الرسالة. أسئلته تدور حول ما يلي: أولا يقول هل يجوز لشخص الإفطار في رمضان من أجل الدراسة لتقديم الفحص إن وجد في الصيام مشقة؟ ليس للطلبة أن يفطروا في رمضان من أجل الاختبار، بل عليهم أن يجتهدوا ويستعدوا في الليل لاختبارهم ويصوموا في النهار. وهكذا العمال ليس لهم يفطرون، واجب على العامل أن يعمل بقدر طاقته في نهاية الصيام. وهكذا التلاميذ يعملون فيما يتعلق بالاختبار بقدر طاقته في النهار، وعليهم أن يجعلوا معظم العمل معظم العناية والمذاكرة في الليل لأن ذلك أقوى لهم. وعلى المسؤولين أن يخففوا عنهم في النهار وأن لا يضغطوا عليهم بهذا حتى لا يحرجوهم من جهة الصيام. وإذا تيسر أن يكون ذلك قبل رمضان أو بعد رمضان فهو خير وأولى حتى لا يشق على الكلامين في ذلك. لكن ليس الاختبار وليس العمل عذرا في الإفطار، لأن واجب أن يهيئ الإنسان نفسه مع الصوم، فيعمل ما يستطيع مع الصوم ويعمل في الاختبار ما يستطيع، ويكون معظم المذاكرة والعناد في الليل يكون في الليل وقت الفطر، ويكون وقت النهار بمجرد أداء الاختبار. وعلى المسؤولين أن يلاحظوا هذا حتى لا يشقوا على التلاميذ، بل عليهم أن يجعلوا الاختبار بقدر الطاقة، وإذا أمكن أن يقدم على رمضان أو يؤخر فذلك أرفق بالتلاميذ وأولى. بارك الله فيكم. أخونا يقول قرأ حديثا ويسأل عن صحته: من كان اسمه محمد فلا تضربوه ولا تسبوه. هذا مكذوب موضوع كذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس لهذا اصلا. كذلك من قال ان من سمى محمد فله ذمه من محمد ان يدخل يدخله الجنه، هذا كله باطل. كل ما يقال في هذه المسائل ان من كان اسمه محمد فان بيته يكون بكذا وكذا، كل هذه الأشياء لا أساس لها، الاعتبار باتباع محمد لا باسم محمد. فكم من الله من محمد وفق به لا خير فيه لانه لم يتبع محمد عليه الصلاه والسلام ولم ينقل لشريعته. الاسماء لا تطهر الناس وانما يطهرهم اعمالهم الصالحه وتقواهم لله عز وجل. فيسمى بمحمد او باحمد او بالقاسم او بأهل القاسم وهو هاجر لن ينفعه هذا الامام. بل الواجب على العبد ان يتقي الله وان يعمل بطاعه الله وان يلتزم بشريعه الله التي بعث بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو طريق النجاه وطريق السلام. اما مجرد الاسماء فلا يتعلق بها نجاه ولا عقاب. نعم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا عن صحة حديث سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعلموا السحر ولا تعملوا به. كذلك هذا باطل لا أصل له. لا يجوز تعلم السحر ولا العمل به وذلك منكر. والله بين إنكاره في كتابه العظيم قال تعالى واتبعوا ما أتتوا الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. فجعل تعليم السحر من عمل الشياطين الذي ذمهم الله عليه وعادهم وهم اعداؤنا. قال وما انزل على من الخير ببابل هاروت وماروت ثم قال بعده وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نلوثه فلا تكفر. فبين ان تعلم السحر كفر وليس بخير. فالواجب على المؤمن ان يحذر ذلك لان تعلم السحر يكون بعبادة الجن والخضوع لهم ودعوتهم من دون الله وتعاطي أشياء تخالف شرع الله. وتعلمه وتعليمه والعمل به كله مكر وكله ضلال وكله كفر. فالواجب الحذر منه. ولهذا أخبر الله عن الملكين إنهما ما يعلمان من أحد حتى يقولا حتى يشعرا أنه كفر حتى يكون على بصيرة حتى يقول إن من فرقة فلا تكفر. ثم قال فيتعلمون منهما ما يفرقون به من المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ثم قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فكيف يجوز تعلم ما يضر ولا ينفع؟ نعم الله المستعان. نعم جزاكم الله والله السلام. نعم. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها مجموعة من الأسئلة وهو فضل ياسين محمد فضل سوداني ومقيم في المملكة. أخونا في سؤاله الأول يقول هل المسلم إذا قام بأداء الحج ووقف بعرفة وانحدر إلى مزدلفة هل ضروري أن يلتقط حصى الجمرات من مزدلفة أم يجوز من أي مكان من منى؟ لأني قرأت كتيبا صغيرا للمؤلف زيد بن مبارك رسول مكتوب فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحدد موقعا معينا. نرجو الإستاذ جزاكم الله خيرا. وهو كما قرأت لا يتعين أن يلتقط حصى مزدلفة بل يأخذه من منى ويكفي. والنبي لقطه من منى عليه الصلاة والسلام وما أخذه من مزدلفة أو أخذ سبعا من مزدلفة يرمي بها جرة العقبة يوم الخير فلا بأس. ولكن ليس بمتعين بل من مزدلفة أو من منى كله بحمد الله واسع. بارك الله فيكم. هل يجوز للمسلم أن يقوم في اليوم الواحد بأداء العمرة في 5 مرات يطوف ويسعى ويرجع إلى الميقات ويحرم من جديد وهلم جرى؟ ليس هذا من عمل السلف الصالح. والأفضل ترك ذلك لما فيه من الشقة ولما فيه من المزاحمة للناس ولا سيما وقت الحج في الزحمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة هي عمرة كفارة لما بينهما والحج المفروض ليس له جزاء إلا الجنة. فمراده صلى الله عليه وسلم يقول العمرة هي عمرة كفارة لما بينهما والله أعلم يعني على وجه لا يكون فيه مشقة ولا مضر على الناس. ولهذا كان السلف لا يفعلون ذلك. ما كان السلف يعتبرون الله خير في اليوم او في الليله بل كان بينهما بعض الوقت. فالاحسن والافضل انه يترك العمره وقت الزحمه. فاذا كان ساعه اعتبر حسب التنزيل من دون ان يفعل ذلك مكررا في كل يوم قد يكون بينهما فسعه كما كان السلف يفعلون. ويحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم العمره كفاره لما بينهما على الشيء المعتاد المعروف الذي يكون بينهما بعض فصل بعض الوقت ككل اسبوع عمره او كل شهر عمره أو كل نصف عمرة أو نحو ذلك من دون متابعة في اليوم الواحد، ولا سيما عند كثرة العجيب فإن هذا يشق على الناس كثيرا. الصحابة رضي الله عنهم ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتمروا بعدما فرغوا من الحج، بل لما فرغ من الحج ودعا عليه الصلاة والسلام ليلة 14 ثم غادر مكة وسافر في المدينة عليه الصلاة والسلام، ولم يكرروا العمرة. وهكذا الصحابة لما حلوا من العمرة في 4 ذي الحجة لم يبلغنا أن أحدا منهم توجه للعمرة في بقية تلك الأيام الأربعة لكن ثانيا لم يبلغنا ذلك، ولو فعلوه لن نقيم إلا إلينا المسلمين. فالحاصل أنه لا مانع من كثرة العمرة إشهار مرات أو أسبوع، لكن على وجه لا يضر الحجيج ولا يشق على الناس ولا يشق على ما سبب نفسه، فالدراية في ذلك الآداب الشرعية التي سار عليها سلف الأمة. نعم. بارك الله فيكم. أفيد فضيلتكم بأني أعمل بالمملكة وأهلي في السودان، هل يجوز أن أقوم بمناسك العمرة عن والدي ووالدتي نيابة عنهما علما بأنهما أقوياء ويقدرون على العمرة؟ ليس لك ذلك، ما دام والداك قويين فهما يحجان بأنفسهما ويعتمران بأنفسهما، وأنت تحج عن نفسك وتعتمر عن نفسك. أما لو كان ميتين أو عاجزين لا يستطيع عن الحج والعمرة فلا بأس. إذا توفي واحد عندنا عاد بالسودان بعد 40 يقوم الأسرة أو تقوم الأسرة بزيارة للقبر الحريم والأولاد ويفتحون القبر ومعهم حبوب ذرة ينثرونها على الميت ويرمون فيما أعتقد حجارة على جانب الميت، هل هذا جائز؟ وهل الحريم يزورون القبور؟ هل أنا بك أهلا أصلا بالشرع أتى القبر رفض الحبوب عليه أو الطيب أو الملابس أو غير ذلك كله منكر لا أصلا لهم من البدع، والقبر لا يفتح بعد ذلك إلا لحاجة كان ينسى العمل ولو أدواتهم كالمسحاء ونحو ذلك فيفتح لأجل ذلك، أو يسقط من عهدهم شيء له أهمية فيفتح لأجل ذلك. أما يفتح لرؤية الميت أو لإدخال ملابس عليه أو أطياب أو ثوب كل هذا بدعة لا أصل. وليس للنساء زيارة القبور أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لقوله أبي هريرة ابن عباس وغيرهما لعن رسول الله زائرات القبور، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، هو ذلك أبو هريرة وابن عباس وحسان بن ثابت رضي الله عنه. وكان أولا أذن للجميع في الزيارة ثم نهى النساء وأقر الرجال وقال لهم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، فأقر الرجال ونهى النساء عن الزيارة. والحكمة من ذلك والله أعلم لأنهن حسة ولقلة صدرهن، وكان من حكمة الله أنها هن عن الزيارة حتى لا يفتن ولا يفتن غيرهن. أخونا يقول إذا طلب مني رجل مسيحي مصحف هل أعطيه أو لا؟ ليس لك أن تعطيه المصحف، ولكن تقرأ عليه القرآن وتسمعه القرآن وتدعوه إلى الله وتدعو له بالهداية كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم، وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تساهروا بالقرآن إلى أرض العدو لئلا تناله أيديهم، فدل ذلك على أنه لا يعطى الكافر بالقرآن لا يسلم له مصحف خشية أن يهينه أو يعبث به، ولكن يعلم يقرأ عليه القرآن يوجه إلى الخير وتعالى فإذا أسلم سلم له. اقتل لنا بعثت برسالة تقول ميم ألف عين مصرية، تقول في رسالتها زوجي مصري يعمل بالرياض وتزوجته من 2 سنين صبرت فيهم على الوحدة والغربة، فهو ينزل عمله مبكرا جدا ويرجع بعد الظهر تقريبا بنصف ساعة أو أقل ليتغدى ثم ينزل ولا أراه إلا منتصف الليل، وخلال الفترة من العصر إلى الليل يقضيها بين عمل وقراءة مع أصدقاء إلا وقد نصحته أن يعطي كل ذي حق حقه،